تفضل خالد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام البخاري رحمه الله: كتاب مواقيت الصلاة، باب مواقيت الصلاة وفضلها. وقوله: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، موقتا وقته عليهم. ثم قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما، فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالعراق، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال: ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: بهذا أمرت. فقال عمر لعروة، قال عروة: اعلم ما تحدث، أو إن جبريل هو أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة. قال عروة: كذلك كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه. ثم قال: قال عروة: ولقد حدثتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. قال الإمام البخاري رحمه الله: كتاب مواقيت الصلاة. هذا كتاب أبين فيه مواقيت الصلاة. ثم قال بعد ذلك: باب مواقيت الصلاة وفضلها. يعني في هذا الباب سأذكر في هذا الباب مواقيت، أو في هذه الأبواب الأصل فيه الله أعلم، كتاب مواقيت الصلاة وفضلها. الأصل أن يكون كتاب مواقيت الصلاة وفضلها، يكون باب مواقيت الصلاة، لأن هذا الباب ما ذكرش فضل للصلاة. في هذا الباب لم يذكر فضلا للصلاة، وإنما ذكر الوقت. يبدو والله أعلم أنه الأصل أن يقال باب كتاب مواقيت الصلاة، ويجي هنا وفضلها. النسخة الثانية ما فيهاش، وهذا ما يجيبه المنهج العلمي. وين؟ في باب ولا في كتاب يا عمي؟ باب مواقيت. الأخ انتبه جيدا، أنا قلت كتاب مواقيت الصلاة ويضاف إليها وفضلها، لأن هذا كتاب، والكتاب هو الذي جمع مجموعة من الأبواب. وأما الباب فهو خاص بما سيذكره من ذلك، وهو باب مواقيت الصلاة. هذا الأصل أن يكون بهذه الصورة، يعني التبويب. فكأن وفضلها الأولى أن يكون في الكتاب ولا يكون في الباب. واضح هذا مصطفى؟ واضح السؤال جدا. طيب، الفضل المواقيت أم الصلاة؟ كلاهما ذاك وذاك، لأن ما فيه إلا هذا الحديث في المواقيت، ما فيها غير هذا النص، هذا في المواقيت. ثم قال رحمه الله: وقوله أي تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال الإمام البخاري: مؤقتا وقته عليهم. لأن فيه إن كتابا بعضهم يشرح كتابا كان من كتابا موقوتا، أي ماذا؟ مفروضة. وهذا بعيد يعني من خلال سياق الحديث والآية، الآية في هذا بعيد، وهو أنها كانت لها وقت محدود يعني. وليس المقصود بها إجابها، لأن إجاب الصلاة كان بأدلة ماذا؟ أخرى تبين ذلك، فرضت علي الصلاة وغيرها من الأدلة الأخرى، وأنه لما أعرج به. ثم قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما، فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالعراق، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال: ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل عليه السلام نزل فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله ثم قال: بهذا أمرت. وهذا ليس فيه أي دلالة على مواقيت الصلاة، ما في أي دلالة. صلى فصلى، صلى فصلى، صلى فصلى خمس مرات، متى صلى ومتى لم يصلي، ما فيش ولا أي شيء كان. إذن فالاستدلال من الإمام البخاري في هذا على مواقيت الصلاة لا وجه فيه، لأن ليس فيه توقيتا. وأقرب للآية منه الترجمة. نعم، وأقرب للآية منه الترجمة. ما لا آية ولا ترجمة. الحديث هذا شيخ شيخ شيخ لعله يعني استفاده من إنكار أبي مسعود الأنصاري على مغيرة تأخيره للصلاة. وين هذا الإنكار؟ شوف السبب يعني الحديث أنا ما عنده حتى سبب. هو قاعد يسأل الصلاة. وراه يوثق العسكري أخر ما لعب الصلاة وراه. عليها. إيوه عروة ينكر إنكار على ابن عباس شيء ثابت في السنة. هل إنكار عروة شرع عروة؟ فعني ذكر نتكلم على نص بين يدينا ودعني من عروة رضي الله رحمه ما رحمه الله تعالى. استدلال البخاري في حديثه. لا وجه الاستدلال به. أنا قبل أن أستدل أنظر أن هل عروة أصاب في اعتراضه أم لم يصب، وبعد ذلك أستدل. الآن ليس كل معترض يصيب في اعتراضه، واضح خان؟ أتظن أن عمر عبد العزيز يؤخر الصلاة عن وقتها؟ ما لك يا؟ وش يسمه عمر العزيز هو؟ من هو عمر العزيز؟ خليفة الخامس يعدونه من قيامه على الشرع والعبادة والطاعة. ما فيش واحد يستطيع يقول أن عمر بن عبد أخرج الصلاة عن وقتها، فهمت أبدا؟ يقولون ذلك لأنهم مرأة بني فلمية كانوا يصلون الجمعات قبيلة الغروب. وهل عمر عبد العزيز فعل ذلك؟ نعم؟ هل فعل ذلك؟ لا ينكر عليه، لا ينكر عليه، ما ينكر عليه. لا لا تسمي الأولى بعد قول الرسول بين هذين وقت. لا تنكر. ما دام ما زال في الوقت وجاء جبريل وعلم الرسول وقال بين هذين وقت، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وجاءه الأعرابي وقال له روح دارك، وقال له ما بين هذين وقت، مرة جاء صلى في أول الوقت وفي آخر الوقت. لا افهم كي تقول لي أنت أفضل، هذا الأفضل يستفيدها من قوله صلى الله عليه وسلم لما يجي الأعرابي ويجي إنسان يسأل بعد البيان التوقيت يقول والصلاة في أول الوقت أفضل. هنا تأتي النصوص الأخرى الخارجية التي نستفيد منها، نصوص أخرى نستفيد منها. أما هذا النص المذكور وقصة جبريل والإنكار لا محل له، لا للبخاري ولا للمغيرة، إيه لا لعروة، ما عندوش وجه. ما هوش في محله. ليش؟ خلي نقرأ الآن بس تور يظهر الأمر. أن نزل فصلى فصلى فصلى. قال ماذا؟ أن عمر بن عزيز أخر الصلاة يوما. هاي أخرجها أنت ذوق. ماليش خلاص. أخر الصلاة يوما. اسمع مني أنا قرأت لك اليوم، قرأت. اسمع الآن إحنا عندنا بين يدينا نص ونتعامل مما بين يدينا، لا نأتي بشيء من عند أنفسنا. أن عمر بن عزيز أخر الصلاة يوما. ليش في يوم؟ ليش معناه؟ هم مش كانوا يعني كانوا عاديين الهمة ينكرون على مثلها. إيش؟ كانوا عاديين الهمة ينكرون على مثلها. وشو؟ عادي الهمة. شيخ اختصرت على شيخ عمر بن عبد العزيز ينكرون على مثل هذا حتى مع أنه مرة واحدة. والله الذي لا إله إلا هو لولا أدب عمر عبد العزيز كان يتصرف مثل ما تصرف عبد الله بن مسعود، قال لي يراني أحمق مثله جابر. نعم، لولا أن عمر عبد العزيز يعني مؤدب وخليفة وله مكانة في العلم هذا كان يقول حتى يعلم أن هذا جائز. نعم لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ليس قرار. اسمع يا بني اسكت. دع النص، دع النص يتكلم يا بني. ليش أقول لكم ما نكون ماذا؟ إيش يسموها؟ الانسيابية. خلي النص هو يتكلم. أخر صلاة يوما، خرجت منه؟ خرجت منه؟ ها؟ لا وجه للإنكار إذا أخر الصلاة يوما من الأيام، إما لحاجة وإما لكذا. ألم يجمع رسول الله بين الصلاتين يوما؟ جمع بين الصلاتين يوما. ألم يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها يوما؟ أخر الصلاة لأي آخر يوما. هل من يفعل ما فعله الرسول ينكر عليه؟ أبدا. وهو خليفة ليبين للناس. ولو أني ما عندي هذا النص ولا أستطيع أن أتدخل بزيادة من عندي، أما ماذا منتم فلاسفة حتى لا أتفلسف قليلا يعني من حين إلى آخر، ولو أني أنكر يعني ذلك أكبر تمسير ولا لا؟ أي نعم. طيب هيد من أخونا؟ في نفسي شيخ، لكن في نفسي النص الآن أجبني عن النص. يوما أنت قلت لي داوم، قلت في البداية إذا داوم، قلت لا لا لا مش لا، ما قالش داوم من عندك خرج، ما قالش ما. إذا تكرر أنا سمعت داوم، سمعت داوم والله الذي لا إله. الله أكبر الله أكبر. إذا قلتها ما تسحبهاش، لا تسحب. الله بارك الله فيك، خرجت منها وانت دائما في الأولى، خرجت منها النحس في نقطة ثانية بعد، خرجت منها، خرجت منها في الدواء خلاص. مش قلت لك أنا رامي إنسان شوية حساس يعني أه؟ وأنا كما يقولوا إنسان شوية عاطفي، وأنا إنسان عاطفي يعني الحق يهز كياني، هذا عاطفي من الرأي يعني عاطفتي راحت للحق، وكل كلمة تقولها نسجل نسجل، ما استطعت ذلك سبيلا، ماني إلا بشر كالعادة. قلت عندي قلب وعندي حجر، مرة قلب ومرة حجر يعني بحسب الأوضاع، مع الناس الطيبين وكذا قلب، مع الناس معودين واسع لازم حجر ولا لا الأخ؟ ها صح ما شاء الله. شوف طلبك بس يوفق على الحق يعني. خرجنا من أكذا يوما واحدا فعلها، هل ينكر عليه شرعا ودينا وعقلا؟ نعم لا بارك الله بارك الله ما شاء الله ما شاء الله تعجبني هذا. خلاص قلت لا ينكر عليه مش خليني أكمل، خليني أكمل النص ونخرج من بعد من النص. لا يجب أن يفعلها مثله ليرى الناس أن هناك ماذا في ديننا؟ فسحة. هذا تنزيه لا الآن وجه الشاهد من استدلال عروة. إيه أنا حتى أقول لك لازم يكون الإنكار. أنا عندي أولا استدلال البخاري بهذا لا وجه له، ثانيا استدلال عروة بهذا لا وجه له. قال رحمه الله: فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالعراق، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال: ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت؟ الاستدلال من عروة بفعل عبد أبي مسعود الأنصاري لا وجه له ولا دليل فيه. أخذ فمن قلت لك الآن هذا الإنكار إذا حبينا نمشيه على أصلنا الشرعي سلفي، قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. هو عنده حديث واحد أبو أيوب الأنصاري، أبو مسعود الأنصاري عنده حديث واحد استدل به، هذاك وش عنده بضاعة ينكر على روحه بهذا الحديث؟ لكن الواقع نفس الأرض، الآخر عنده علم أكثر منه، ومن علم عند هذا وش روى والحديث بين الحديث بين يدينا. أخ شوف بتقول يدرينا أو لا يدرينا ولا الاستدلال. أرجو قلت لك الآن أنا من أناقش الإمام البخاري ولا الناقش من أناقش، أناقش بما بين يدي من نص. أما إذا تقول يدرينا وما يدرينا نبقى ونحن. قال الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب مواقيت الصلاة، باب مواقيت الصلاة وفضلها، وقوله تعالى: إن الصلاة كانت عقمين كتابا موقوتا مؤقتا وقته عليهم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عن قال قرأته قال قرأت على مالك عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر صلاة يوما فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر صلاة يوما وهو بالعراق فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول ثم قال بهذا أمرت. فقال عمر لعروة إعلم ما تحدث أو أن جبريل هو أقام لرسول صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة؟ قال عروة كذلك كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه. مروحون روحون روحون السلام عليكم. كم وقت البخاري وكم في ماذا؟ ما ختموش قبل رمضان ختموه قط هذا شاه والله ما في ماشى من إيه حتى نقول لك أنا الآن بين يديها تبويبات وغير وفضل وكذا ما يجيبه علي المنهج العلمي أن كل كلمة أقرأها وأقول فيما يبدو لي وأنا بشر. الآن أخر الصلاة يوما فقال دخل فصلى فصلى فصلى فصلى فصلى إلى أن صلى ثم قال بهذا أمرت أن أصلي الصلاة كل يوم في وقت ذاك الوقت. وهكذا علمه جبريل أم لا؟ لا والله ما علمه جبريل كذلك، بل صلى معه اليوم الأول في أول وقت وصلى معه اليوم الثاني في آخر الوقت، مش في آخر وقت، في وقت آخر غير الأول. إذن هكذا أمرت، ما معنى هكذا أمرت وقال هكذا أمرت استدلالا بهذا النص يا بني؟ أي لا تخرج عن هذا، أي لا تخرج عن هذا وقت واحد، هذا معنى هكذا أمرت. الاستدلال بالنص وهكذا أمرت وقت واحد. ولا لازم يا شيخ مارك الله، لازم دائما واحد حامل الأخطام الأختام يا من هنا يا من هنا يا لازم واحد يكون حامل الأختام. هذا ليش ما ده نحن نمشي بضوابط. إذا كان قال هكذا أمرت يجب عليك أن تصلي في وقت واحد ولم يؤمر كذلك، فهمت؟ قال علشان أتكلم أنا كنت أتكلم في هذه الأمور ما استطعت ذلك سبيلا نحن هذا. فقال عمر لعروة اعلم ما تحدث، اعلم ما شرك تقول، اضبط قال له القضية مش كما تقول. أو أن جبريل هو أقام لرسول الله وقت الصلاة؟ قال عروة كذلك كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه. هكذا يحدث بشير عن والدي يقول هكذا. ثم قال عروة ولقد حدثتني عائشة أن رسول الله كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. وهذا كلام سليم في ذاك الوقت. أنا كانت الوالدة تعرف وقت العصر بس بالظل، والله بالظل كون قاعدة حتى نقوم تصلي تضرب الشمس حتى نادى أقول وقت العصر جينا هذا مباشر تصلي بالظل. إذن هذا هو التبويب. وهاكم المواقيت. عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمني جبريل عند البيت مرتين فصلى بي الظهر حين مالت الشمس قدر الشراق، وصلى بي العصر حين كان ظل كل شيء مثله، وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم، وصلى بي العشاء حين غاب الشفق، وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم، وصلى بي الغداء الظهر حين كان هذا اليوم الثاني، وصلى الأول هذا اليوم الأول هاوليك صلى بي الظهر حين مالت الشمس قدر الشراق، يعني الشراق هكذا قدر ما خرج شوي مش هكذا بالطول بالعرض. شيخ وش هو الشراق؟ ها؟ كردو هذا كان تربط به الله شيخ يسموه عندي شراق النعل كردو هو كلاكيات مش كلاكيات كردو مش كردو اللي يشد الشراك النعل اللي يشد السير هذا هو السير هو الشراك هذاك اللي يحكم الرجل لا لا لا الشراك ويطلق على ذاك وعلى الكردون يشد اللي يخيط به الوحده بحسب الحال. قال وصل الان اليوم الاول قال وصلى بي الغداة الظهر حين كان ظل كل شيء مثله. ايش معنى هذا؟ نعم في وقت العصر مقاسم مشترك بين الظهر والعصر جاءت مسخرة بينت أنا قبيل ذلك بقلي وصلى بي العصر حين كان ظل كل شيء مثلي يعني هذا وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم وصلى بي العشاء حين مضى ثلث الليل وصلى بي الغداة بعدما أسفر ثم التفت إلي فقال يا محمد عليه الصلاة والسلام الوقت فيما بين هذين، الوقت هذا وقتك ووقت الأنبياء قبلك، يعني كانت أنبياء قبلك عندهم نفس التوقيت صلوات، هذا في بداية الأمر، هذا في بداية الأمر، وإلا فقد جاءت نصوص وبينت أن الوقت هو أوسع من ذلك في بعض الصلوات الأخرى، هذا تدرك أن هذا كان في بداية الأمر. نعم نعم نعم ضبط الوقت بإفطار الصائم والصيام. إيه يا وليدي كنت أعرف أنت. هو خدم مخك شوية. عاشوراء كان يصوم فيها مع المشركين ولا ما كان يصوم؟ ها يا وليدي. ها يا وليدي يا حذر النصوص لا تتكلم. أما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم عاشوراء مع المشركين؟ نعم لا. نعم؟ إذا يتحدث عن إفطار الصائم ثم كان قسم مشترك بين إبراهيم وبين الرسول في الصيام والإفطار، والنبي يتكلم قال جاء جبريل فأمني وراح عندي رايح نتوسع مع بني، لا إشكال في ذلك. أما هو لم يحدث وحدث بهذا في المدينة بعدما أصبحوا يصومون ويفطرون، في إشكالية هنا. أنا قلت في أول الأمر اللي قال جاء جبريل يا رب العالمين أمني جبريل عند البيت مرتين ولا في المدينة. إذن هذا التوقيت. ثم عن جابر رضي الله عنه، لأن ليش جد بالنص هذا لحديث أمني عند البيت، لأن لما فرض الصلاة فرض في السماء وليلة، وبدأ أول صلاة بدأ هذا صلاة ماذا؟ الظهر. ما صلاش الفجر في ذاك اليوم، ما صلاش الفجر، سمى بس بدأ بالظهر. أول صلاة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مع فرض الصلاة، وهي تأخير بيان إلى وقت الحاجة، فرضت في السماء وما صلى بها في السماء، ولم يعلمه الله عز وجل صلاة في السماء، كي حان وقت الصلاة جاء ماله، أرسل الله تبارك وتعالى جبريل. خذ هذا ضيفة من عند الله تأخير البيان إلى وقت الحاجة، من عند رب العالمين مش من عند الأنبياء ولا عند غيره. فأمر جبريل فنزل جبريل ليعلمه. أنعم أبوي بني. وعن جابر رضي الله عنه قال جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين زالت الشمس فقال، حين زالت الشمس لا شراغ ولا ميسان، زالت الشمس هذه بيان كلها بعد الزوال مباشرة، فقال قم يا محمد صلى الله عليه وسلم فصلي الظهر، فقام فصلى الظهر، ثم جاء حين كان ظل كل شيء مثله فقال قم فصلي العصر، فقام فصلى العصر، ثم جاء فجاءه حين غابت الشمس فقال قم فصلي المغرب. هذا النص هذا لأنه ماشي ما وقيت، وأن الحديث الثاني حدث به ابن عباس، يعني النبي حدث بذلك في المدينة، وهذا إبان الواحد ما قال حين صام وحين أفطر في هذا النص، وإنما قال غابت الشمس. ولما أصبح غياب الشمس معروف عند الصحابة بماذا؟ بوقت الإفطار، بين لهم ما يضبطون به الوقت أكثر من كل شيء. قال فقال قم فصل المغرب، فقام فصل المغرب، ثم مكث حتى ذهب الشفق، فجاء فقال قم فصل العشاء، فقال فصلاها، ثم جاءه حين سطع الفجر بالصبح فقال قم يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم فصلي، فقام فصلى الصبح، وجاءه من الغد حين صار ظل كل شيء مثله فقال قم فصلي الظهر، فقام فصلى الظهر، ثم جاءه حين كان ظل كل شيء مثليه فقال قم فصلي العصر، فقام فصلى العصر، ثم جاءه حين غابت الشمس وقتا وقتا واحدا لم يزل عنه في نفس الوقت صلى المغرب في مرتين، فقال قم فصلي المغرب، فقام فصلى المغرب، ثم جاء العشاء حين ذهب ثلث الليل فقال قم فصلي العشاء، فقام فصلى العشاء، ثم جاء الصبح حين أسفر الجداء فقال قم فصلي الصبح، فقام صلى الصبح، فقال ما بين هذين وقت، كله ما بين هذين وقت، كله ولا لا لا هو لم يشوف هذا في بداية الأمر، يعني كان الأمر كذلك. وكان أمر آخر في بداية الأمر، ما كانت الصلاة كتابا موقوتا فهم يحافظون عليها ما استطاعوا، وإذا شغل شاغل أخرجوها عن وقتها، وهذا هذا المشوار مش واضح جدا. هكذا يا بني. عن عبيدة قال كنا نرى أن الصلاة الوسطى صلاة الصبح، قال فحدثنا علي أنهم يوم الأحزاب اقتتلوا وحبسونا عن صلاة العصر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم املأ قبورهم نارا أو املأ بطونهم نارا كما حبسونا عن الصلاة الوسطى، قال فعرفنا يومئذ أن الصلاة أن صلاة الوسطى صلاة العصر. قال يحبسوا. قال يحبسوا. والآن تحبس عنها أنت؟ نعم لا. تحبس أنت؟ نعم لا. إيش؟ لا لا لا. أي ظرف؟ حرب شحيح يحسب عنها يحبس عنها بني. يا بني يا بني لا تتكلم هكذا لا تتكلم هكذا اسمع واسمع لعلك تنتفع. عندي أنا ما فيش فلسفة عندي نصوص عندي نصوص أنا عندي شيء آمنت به وأنا طالب علم. وجزى الله عني الإمام الفاضل الهمام علامة العصري شكون هو؟ ابن حزم علامة العصري في عصري مش كنت عصر هذا العصري بالإطلاق. لا لا لا قال لي قول ما الاستغراق ولا علامة عصر ولكن قول بقايم جزية ولا قول بتيمية أي ما تبي. عندما كنت أقرأ وأنا في سنة أولى كلية الحديث المحلل ابن حزم وأحيانا أراجع بعض المسائل في كتابه كتاب الأصول إيش؟ دخل لي هنا في دماغي شيء إشارة وهو أن هذا الدين قد كمل وكل ما نحن في حاجة إليه موجود. فهذه الكلمات منه أخذت موطنها في ذهني وفي كياني وفي عاطفتي لأنها حق. فهذا كان يدفعني دائما وبدا وانا نراجع ونقرأ نقرأ نقرأ. علمت أن أكبر هدية تعطى لطالب العلم المسلم أن يعلم أن دينه قد كمل ولا حاجة له للزيد أو عبيد، وإنما هو في حاجة إلى من ينقل له من قال ماذا فعل رسول الله وما قال رسول وما نوازله وهو إنزال الأحكام على الأعياد. فتلك ترجع إلى العلماء لأنها نوازل وأحلال وطلاق وزواج وخصومات أشياء أخرى. علمت أن أكبر هدية توهب لطالب العلم أن يعلم أن الله عز وجل قد أغناه عما سواه سواء في الناحية المادية الدنيوية فلا تحتاج إلى غيره فلا تجعل حاجتك إلى الله فاجعل حاجتك إلا إليه واسأل الله أن لا يجعل حاجتك إلا له اللهم لا تحوجني إلى غيرك وبعد ذلك أمره سيسخر لك من نصر. فلا يحصل منك ما حصل من عمر بن الخطاب إن فريوس والروم لا يعبدون الله وقد وسع عليهم التفاتة ودعو الله أن يوسع لما قال يا إنا لو في الدنيا ولا نبغانا قالوا استغفر لي يا رسول الله. لا يحصل منك أي التفاتة إلى من هو ومن كان وما عنده لغير ذلك فاستغني بفضل الله. واش قلنا بالأمس إن على ذلك لقادر قال بلى أعطاه الدنيا منذ أن خلق إلى أبناء وعشرة أمثال لدي عنده 11 دنيا العاجل شي واحد. وقال لما قالوا أتهزأ بي وأنت رب العزة قال بلى لا أهزأ وأنا على ذلك ماذا قال فلا تجد حاجتك إلا إليه. هذا من إيه؟ كما أغناك في الحياة المادية أغناك في الحياة العلمية بهذا الدين الذي أكمله وأنزله إلينا فلا حاجة لغيره. ولهذا قال تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن في الآية الأولى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبعه الآية الأخرى وش من تبعه والأخرى تبعه هدى فلاخو لا يضل ولا يشق. إذن كمال قال فما تبعه هدى راح يجيك تبع برك التواز تبع جيب شيء من عندك حبيب عشان أقول دائما هذه النصوص هذه هي الخير الناس النصوص الشرعية النبوية. وانت ابحث واقرأ كما قلنا دائما ابن طالب العلم إذا أراد أن يخرج سلامة من هذه الحياة فليستمع إلى شريط من أنا النصوص هاكها يا بني. عن عبيدة قال عن أبي سعيد الخدري قال حبسنا يوم الخندق حتى ذهب وين من الليل حتى كفينا وذلك قول الله وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. تبارك الله التوحيد تبارك التوحيد. قال حبسونا يوم الخندق حتى ذهب هوي من الليل حتى كفينا. ما قلش رانا احنا من نحن، قالت من انا، النبي سعيد يقول من انا حتى كفينا. وذلك قول الله تعالى وكفى الله المؤمنين القتال. يا فضل الله يبقى دائما لازم تلهج تلهج تلهج تلهج، تعبش ما تعبش، لا تتوقف. وكان الله قويا عزيزا. قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأمره فأقام فصلى الظهر وأحسن كما كان يصليها في وقتها، ثم أقام العصر فصلاها كذلك وأحسن كما كان يصليها، ثم أقام المغرب فصلاها كذلك، ثم أقام العشاء فصلاها كذلك. اجمع اربع صلوات في وقت واحد، جمع صلاتين قبلناها يروا اربع صلوات عبسنا، ولا لا الاخر اربع بزاف واحدة ماشية. ويقول بعد ذلك هنا قسمة الظهر، وذلك قبل ان ينزل في صلاة الخوف. فقال حجاج في صلاة الخوف فان خفتم فرجالا او ركبانا. ايش معنى هذا؟ يعني قضاء على من يقول بإخراج الصلاة لأي عذر. قال بالك طولتوا تجعلوا هذا الدليل، لأن السيدنا بن مكي يرى أن إذا تركت صلوات ثلاث صلوات في اليوم يجو لك أن تقضيها كما عمل الدماغ بهذا النص، الظهر والعصر والمغرب. هو حبسنا، وهذا قال ماذا؟ كان قبل أن ينزل في صلاة الخوف، قبل أن ينزل في صلاة الخوف فرجالا أو ركبانا، ثم لم يبقى مجال حبسنا. نفضل أخان. وشو؟ كانت معناتها كان يجوز إخراجها. هذا كلامي إعمالا لهذا النص. أخرجها لعذر، الآن كان العذر في ذاك الوقت يعتد به في جواز الإخراج، وأنا قلت موقوتة إلا لكذا لما تكلمت لما جاج فيك فصلى فصلى، قلت إلا أنه يجوز تأخيرها لأمر. كتاب موقوت في مثل هذه الحالة خرج النبي وأخرجها عن كتاب موقوت الذي وقته جبريل. إذن تفضل. كونه يجوز إخراجها عن وقتها لعذر لا يتعارض مع كونها كتابا موقوتا؟ لا يتعارض، يتعارض، لأن جبريل قال هذا وقتها وهذا وقت الأنبياء. أقول قال جبريل ولا لا ولا راني غالط أنا؟ إخوة أصلاً قالوا قبل هذا الحديث يعني رمي ماشي مع الأصل. أنا أما رأيت أنني قد رتبت الحديث في هذه المجالة رتبتها حتى أزيل إشكالية تعك. أنا قلت جاء وقال هذا صلاة، هذا وقت الصلاة وصلاة الأنبياء قبلك، وقلت هذا كان في بادية ماذا الأمري، ثم جاءت أشياء أخرى بعد ذلك. قلت هذا كلام، وكذلك هذا التوقيت، ومع ذلك قلت أخرت عن وقتها مع هذا التوقيت وهو حبسنا. ما قلت تترك كلية هكذا، قلت تجر هذا. ثم جئت ماذا بالنص، ولكن نترك مثل هذا العبارة لأرى مدى طلبه واستحضره بالنصوص، أن قلت هذا الكلام لأرى. ثم جئت بالنص الذي بين يدي لأبين أن النبي مع حديث جبريل أخرجها، منه استفدنا أن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا مؤقتا يجوز إخراجها. ولعلني إن شئتم أن أزيدكم أزيدكم زيد أزيد. ماذا حصل في يوم الخندق؟ ماذا حصل في يوم الخندق؟ لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. أنا من أولش، أنا من النصوص تحكم، أنا من أول. نعم. أنا قلت الصحابة ما اختلفوا يعني أخبي لك قلت عروة وأبو مسعود الأنصاري أنا قلت يا أخي قلت أن العصمة للصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وهم أئمة الشان. كيف ذلك؟ قال لهم النبي لا يصلي أن أحد منكم العصر إلا في بنو قريظة. الآن هذا وأنا أتكلم في هذه القضية وذاك الزمان ما كنت لكن من ناحية العلمية الصحابة الذين أخروا العصر وأخرجوها عن وقتهم لهم دليلان والصحابة الذي صلوا في وقتهم لهم دليل واحد. عندهم أولا للحاجة يجوز إخراج الوقت عن صلاة ماذا عن وقتها وفعله النبي للحاجة حبسنا وهو أمرهم بأن لا يصلوا العصر هذا لو للحاجة كانوا أخروا الصلاة مع الرسول وصلوه بعدما خرج وقتها يعني عندهم دليل بجواز تأخير الصلاة للحاجة. أمر ثاني أمر جديد لا يصلي أن العصر عن ألف بن قريبة ومشاو. إذن الذين أخروا الصلاة هم أولى بالاستدلال في أداء الصلاة على وجهها ومن صلىها في وقتها فقد صلىها وكما قلنا تلك حادثة عين لا تتكرر وفي تلك الحادثة حديث عين لا تتكرر لا يحتاج بيان من أخطأ ومن لم يخطئ واضح الآن ذكرناها في ما مضى في ذلك الحادثة عين ما تحتاج تقول هذه الجماعة أصابت أو أخطأت لأن ما فيش واحد يأتي بعد النبي يقول لا يصلين العصر ولا يفعل مثل هذا الفعل ولا تحصل لأن النصوص بعد ذلك الصلاة في وقتها في أي حال. إذن هذا الفعل فيه دلالة على جواز إخراج الصلاة عن الوقت الذي حدده جبريل بأمر النبي صلى الله عليه وسلم الجديد. إذن هذا كله لنبين أن هذا الكلام على المواقيت لازم أن يكون فيه هذا النوع من الجهل جمع حتى تكون الأمور عند طالب العلم ساير مع الضبط وقت بوقت ساعة بساعة وضابط المسألة كما ينبغي واضح الحين. إذن فلم يبقى الآن لأي إنسان يقول لي حبس والله لو كان حتى ما عارف واش في حالة واحدة فقط ممكن نقولوها شدوا ربطوه وكلاوه من تحت حتى من فوق هكذا داروا له كل وحطوه ما قدرت لا يحرك له الراس ولا والو قاعد يكتب كل مخك ما قدرت يصلي بعينيه هذاك له علم حبس داروا فيه ممكن يعني شو بيقولوا داروا عليه حطوه شدوه كذا قاعد مسكين ذمته هذيك هذا نقوله ماله على مذهبنا وما عند الشافعية لم يحبس يصلي بعينات وعند غير من أهل العلم وعند غير من أهل العلم لا لم يحبس. أيضا هذا هو يعني حتى تدركوا أن كلامنا في هذه القضية كلام بإذن الله عز وجل ما استطعنا ذلك سبيلا نتحرمات صواب والحق وهذا ما جادت به القريحة. وأما ما يساعد التوقيت ويبينه وهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وارضاه قال أنا نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صليتم الفجر فإنه وقتها إلى أن يطلع قرن الشمس تطلع قرن هذا يطلع قرن هذا خلاص تحبس قبل القرن وش هو من أدرك موافق للحديث من أدرك ركعة مال قبل أن تشرق الشمس ماذا يشت تشرق ماذا مش كلية قرنها تبهوا بيستضبط النصوص مع بعضكم بعض لا علاك تفهم أنتم حتى تشرق الشمس تطلع كاملة لا لازم تضبطها بهذا النص تكون النصوص مش جامعة تضبط يا الحاج مصبر أتسجل ولا ما أتسجل ها مسجل هذه تعبد الله مع بعض. قال رضي الله تعالى إذا صليتم الفجر فإنه وقت إلى أن يطلع قرن الشمس الأول ثم إذا صليتم الظهر فإنه وقت إلى أن يحضر العصر هذا يبين كي يحضر العصر تحبس يعني هذاك الوقت يعني كان قبيل الوقت أنا يعني تقريبا في حديث جبريل صلى في ماذا في نفس الوقت مثليه مثليه وقد يكون بقليل كما ورد بعض النصوص يعني نعم. قال رحمه الله رضي الله تعالى وقال صلى الله عليه وسلم وإذا صليتم العصر فإنه وقت إلى أن تصفر الشمس. وقال في الرواية الأخرى نعم وصلاة العصر ما لم تصفر الشمس ويسقط قرنها الأول أخرى مبينة تصفر، يبدأ تقول تصفر من الاصفرار حتى تغيب، كان مدة مسافة مدة طويلة. هذه اللفظة هذه مبينة قرنها وقرنها، لا أخر يطل ولا أخر يهطل، يعني غير يغيب شوية من الشمس يسقط تتوقف من أدرك رقعة قبل غروب الشمس، ليس غروبها كلية وإنما قرنها، حتى تكون النصوص ماشية في حالة انضباط ما بعد انضباط. فإذا صليتم المغرب فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق، حديث بلال قال جبريل حين أفطر الصائم بابا شفق، ما عندهاش وقتين، عنده وقت واحد وقت واحد وقت واحد. حديث جبريل صلىها في اليوم الأول واليوم الثاني في نفس الوقت أم لا؟ نعم. أنا أسأل عن هذا، وهذه قلت حتى يغيب الشفق وسؤالي المطروح لازم يقول لك حديث جبريل، قلت بلال أنا وأخطأت وأستغفر الله وأتوب إليه وأنا بشر والذي لا يكون معي قلت أسبحك حجر رعت وضرباتات، هي لازم تمشي معايا في التوقيت، احنا ما نشكلمو في متى يصلي المغرب حين يفطر الصائم، احنا نتكلموا ماذا؟ توقيت شيخ، توقيت من غروب الشمس الى ذهب الشفق، لكن حديث جبريل من اين لاين؟ صلى اليوم الاول واليوم الثاني في نفس الوقت، اذا ما كانش توقيت، كان هذاك وقتها في البدايه، كيشكون احنا في البدايه ومن بعدين هاي حجر رشيد في كاس يعني فهم ايش وش سألت ليش تقول لي هنا يفطر الصائم؟ سؤال ما كانش مفهوم. سؤال ما كانش مفهوم. إيه مثله كاي ما كانش معايا ما يفهمش. سؤالي وجيه أم لا؟ سياقي في أول وقت وآخر لك سؤال واحد وآخر وقت. صح ولا لا؟ ثم قلت وأما حديث جبريل وش تقول لي أنتم؟ ما نقولش هنا عن لعبت وبعد سمح صح أستغفر الله وأتوب إليه. أما حديث بلال فأستغفر الله وأتوب إليه وأنا أواب ما استطعت ذاك الحق. ما استطعت إلا غير يكون حق وإذا كان يعني إذا عاد نعود إليها، وأما إذا كنت على حق ولا كنت في شمع الدنيا كاملة صلى في وقت واحد. أما هذا قال ماذا؟ غاب الشفق. وشوفوا باش نقول لكم التوقيتين حتى تكون دائما مضبوطين في هذا الأمر، هذا إلى أن يسقط الشفق. فإذا صليتم العشاء فإن وقت فإنه وقت إلى نصف الليل، في حديث جبريل ذهب ثلث الليل الأول، ذهب ثلث الليل أو حديث جبريل مش شفق إلا ثلث الليل، أو شفت كيف الآن توقيت حديث ذلك. في رواية ثانية ذكرتها ذكر وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس عن بطن السماء ما لم يحضر العصر، كان نفسها هذه وقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس ويسقط قرنها الأول، وقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم في رواية لما جاءه الأعرابي يسأل ماذا قال؟ وقت صلاتكم بينما رأيتم، وقت صلاتكم بينما رأيتم. الأعرابي جاي يسأل ولا لا عن الوقت؟ الأعرابي عندما سأل له راح داره ويمشي على هذيك يوخر الصلاة إلى آخر وقت، صلى في الوقت أم لا؟ صلى في الوقت، قضى عن الرسول، ما قالوش إياك ثم إياك وأول وقت أفضل، لم يصله يصلي، هذا كتوقيت. ولهذا هذه الأحاديث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص هذا رد فيه القرطبي رحمه الله تبارك في المفهم عن المالكية وعن غيرهم الوفد بتاع العصر الفاضل والمفضول، قال لما أنا ما فيش فاضل ومفضول، قال لما الرسول قال بين هذين وقت، وقال الوقت بين هذين، في رواية أخرى قال الوقت بين هذين، هذا وهذا هو الوقت، الوقت بين هذين. إذن هذا كله بيان منه صلى الله عليه وآله وسلم لمواقيت الصلاة، حتى تدركوا أن قضية المواقيت من أراد أن يتكلم فيها لابد أن يجمع لها النصوص بهذه الصورة، وبعد ذلك سيتبين له حقيقة أمر الصلاة يعني. ولهذا لا يجوز لإنسان أن يؤخر الصلاة ولو يحبسوه الحوادث ولو تجتمع عليه الظروف، كما أصحابنا دائما داخلين داخل الظروف، ما فيش أي وجهة لإخراج الصلاة عن وقتها بأي وجهة. وتكلمنا عن هذا الموضوع في سبل السلام ولا لا؟ تكلمنا عليه في وقت سبل السلام، متى جاءت هذه صلاة الخوف وهي مع صلاة الفريضة وكيف جمعت وكيف ذلك. فهل على هذا حديث المسعود يكون هذا لا يكون يعني المقصود أولها لا كلها لا هذا الصلاة على وقتها لكن جاءت الصلاة حديث أخرى وفعله المداوم أو على أول وقتها أو كأول أفضل وقت صلاة أول وقتها أما الصلاة على وقتها أي آداؤها في أوقاتها التي حددها الشريعة نعم ماكش مشكلة إذا جاء اللفظ طرف نحن ماكش مشكلة إذا جاء النص على هكذا سليم جيب فقط قال الرسول والله الذي لا تجد منا المال إلا انقيادا هذا عندنا أصلنا الذين دين الله به وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله يكون له أمرا أن تكون لهم الخيرة أن تكون لهم الخيرة ما عندك شيء تخيره تنقاد تسلل وأنا تعرفوني دايما من حين الحين نروح شوية زيادة يعني نحن في إطار النص يعني والمعاني النصوص تستميلها أن تكون لهم الخيار ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله هنا قضى الله ورسوله أمرا وممكن نفرد وإذا قضى الله على عبده قضاء أن تكون له ماذا الخيارة فيما قضاه له عليه أن يسلم ويستريح يجد كامل الراحة ثم يجد كامل الراحة ثم ولهذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم لما جاءت الشدة يوم الخندق ماذا قالوا الله الله إزمة يهود من هنا خارجين على الطريق مشركين من هنا مشركين من هنا فشدة ما كانها شدة حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم من يأتيني بخبر القوم تحرك واحد ما تحرك واج ما شادين حافين حفروا البرج كذا كذا تتحرك البرج يدخل هذا اللي راح للصحراء ويشوف هذا أنا شوف الصحراء من السعودية وشوف نتاع الجزائر كي تتحرك تدخل البرج يحوش عليك واحد من الصحراء ما تحرك حتى قال حذيفة قم حذيفة قال البرج كذر فيه هو قام قال وأنا كأنه شوفاج يعني هذا ما وعد الله أكبر هذا ما وعدنا الله ورسوله إيش قالوا وصدق الله ورسوله وإحنا غير شد الشدة شوية كما يقولوا الصيفية وعلاش يا ربي يا واش درت لك أنا كل الديرين بعد يقولوا يا ربي واش درت لك أنا حرقت لك جوامع هذا قف أما أولئك شدة من كل جهة ما يقدر يتحرك وجوع ضربت ماب ورسول ربط حجرين على بطنه إلى أبعد ما يكون الله أكبر هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما شوف هذه علاش نقول دائما بدل في هذه الحياة العلمية الإيمانية ما نخلصنا أنا مستحيل أتخلى عن الجانب العقدي في حياتي العلمية مستحيل أتخلى لأن قيامك على هذا الدين والله بالإيمان بمجرد ما حصل منهم هذا الاستسلام والتسليم لقضاء الله وقدره ماذا حصل؟ ماذا حصل؟ قال لك كفينا وارسلنا عليه مال ريحا وجنودا لم تروها لا ينفع الأمريكان ولا روس ولا ألمان ولا إنجليز كان بعدها رب العالمين أرسلنا عليه مال ريحا وجنودا لم تروها ما قد ما يعلمها إلا رب العالمين ولهذا سم أبو سفيان قال ارحلوا علاش وقع منهم الاستسلام هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما وهكذا العيش مع النصوص الإنسانية إيمان وتسليم هكذا ويحصل لك بعد ماذا أرسلنا عليهم اللي حاديوا كذلكم يرمع عذابك ريحا وجنودا لم تروا ويروحوا ويثبت الله الذين آمنوا ما دمت تنافع على ماذا عن الحق بارك الله فيكم شيخنا هل الصلاة في أول الوقت أفضل؟ هو ذلك كما ورد بها النصوص الأخرى احنا لسنا بصدد الكلام عن أفضلية وإنما نتكلم عن ماذا المواقيت حتى يدرك طالب العلم إذا أخر الإمام في يوم من ما الظهر أو العصر إلى آخر الوقت يعلم أنه ما زال ماذا في الوقت كاش حتى يشكري شيخنا قلتم أن قول البخاري رحمه الله وفضلها ليس لهم حديث هذا الكلام نعم باب مواقيت خالد وفضلها قلتم أن كلمة فضل يعني كلام فضل هذا يكون لا محل ما عندهاش محل، ما عندهاش محل، هي موقوت. يعني موقوت على المؤمنين. لا مش مشكلة، موقوت وفضلها. فضيلة الصلاة في وقتها، لكن بعد تجي الفضائل، بك يذكر الفضائل، هذا كتبهم بعد يشوفوا التبويبات. ستأتي الأبواب الأخرى يذكر الله الفضائل. قال رحمه الله تبارك وتعالى: باب البعيدة على قضاء، باب الصلاة كفارة، باب فضل الصلاة لوقتها، باب الصلوات الخمس كفارة، باب المصلي ينازي ربه إلى غير ذلك. هذه الفضائل التي تمت. لا لا لا، أنا وفضل الصلاة هذه الفضيلة تأتي من بعد. أما الحديث الأول يتكلم عن ماذا؟ لا لا تكلم عن الآية، مش عن لا لا ما الآية يستدلها على التوقيت، وجاء بها ليستدل وقتا مؤقتا. تفضل. شغلنا نزول جبريل عليه السلام لتعليم وقت صلاة يدل على فضل الصلاة، وقت التوقيت صلاة، أنه لما نزل جبريل كان يكفي الوحي بدون نزول. لا لا لبيان أوقات الصلاة. هذا قلنا باب جواز تأخير، تأخير البيان إلى ماذا؟ الى وقت الحاجه. احنا وين عرفنا فضل الصلاه؟ فضلها الاول هو في اسراء المعراج، فرضها وين؟ فرض سماك. هذه كيف؟ اما نزول جبريل فقد نزل عده مرات وينزل. فضل الصلاه، فضل الوقت. لا لا، دخل بياني هذا، مش حتى ما بينش مشله طريقه. ما له صلاه جبريل في الوقتين كذا، هو ما ذكرش هذا عند البخاري. قلت لك المصلى يساعده هو نيم. قال نزول جبريل وقت يا هو استدل به على أنا وقت توقيت واحد. قلنا أخطاء في سياق هذا النص. هذا يا أبو نجيد ولا إنكار عروة شيخ على عمر رضي الله عنه. نعم العزيز عمر بن عبد العزيز إنكاره، لم يقبله عمر. يعني ما قبلوش؟ قال له شوف أنت أثبت وأعرف شيئا كتقول. ذكره بجبريل. نعم لا، لعله عنده من العلم ما ليس ذلك. وإيش قال له هو؟ لماذا أنكر عليه؟ تحدث أن جبريل هو قائل لرسول الله، قام هو أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة، هو أقام لرسول الله الصلاة. قال عروة كذلك كان، وإحنا ما عندناش إقامة لوقت الصلاة. شيخ إمام القرطبي طلع هذا الكلام ما طلع؟ يقول القرطبي رحمه الله: قول عروة إن جبريل نزل ليس فيه حجة واضحة على عمر بن عبد العزيز. بل يقول حيث قال اعلم. خليني على الاقل نقول لكم انتم الفرحة نحو الواحد، هذا حياتكم مش مبنية. يا اخوي ما يجيو غير اللي باش يقطعولك شي لقمة من خلوك تتمتع بها، خلونا حتى نحطوها من بعد نقولوا واش عبيتو. هذا تأكيد لها ما والله مو تأكيد لها. قال لي وزعم حاسب روح فيها باش يخلعي. يا حسرة يا جي قلعي براك. هذا موافقة شيخ. لا لا، قلت لك على ما هذه خير شيخ ولا لا؟ ها؟ هذه خير؟ لا شوف موافقة شيخ. لا انظر لي. ها؟ أصبح الغايب. أنا وافقت له، هو وافقني مسكين. أو يقلب الموازين. أنت لم تطلع على قوله في هذا الحديث؟ ما اطلعت. وتمت موافقة الله يرحم الشيخ أبو سعيد بالعيد، يعني ولو أنه يدعي المالكية والمذهب المالكي وغير ذلك، وإحنا لسنا نرضى بذلك. يعني يعلم الله عز وجل، يعني ما كنا نحبذ أن أبو سعيد يصل إلى ذاك الدرجة في الدعوة المالكية وغيرها من الأمور هذه. لا تم الله ما نراضي كلية ولا كالآخر من حانفية في شرحه للمذهب النصوص وغير هذه. يعني الحمد لله حديث نبوي من السنة وعود إليه وغير ذلك، رحم الله الجميع. كان رحمه الله تبارك وتعالى قلت لكم شهادة لله أشهدها إلى يوم الدين، ولو أسأل عنها قبل مماتي بلحظة أشهد بها، وجين بعدها كلمة التوحيد، يعني يشهدون لا إله إلا رسول الله. ما رأيت رجل متواضع مثل أبي سعيد في حياتي العلمية. أنا خريج الجامعة هو خريج الجامعة. نذكر في يوم من الأيام زارني في البيت وكان يحاور فيها. خرجت كيف متخرجين من الجامعة؟ هو درس أكثر مني في الجامعة، لأنه بدأ من أولى ثانوي وأنا بيت من ثالثة ثانوي، عندهم ما أكثر مني. يسأل فيا ونتحاور أنا وياه، يقول لي الشيخ. المرأة بكات، قالت لي أبو سعيد العيد، الشيخ أبو سعيد يقول لك الشيخ، معناتها عظمة ذلك منه وتواضع منه كبير. والله والله بكات. قلت لي سبحان الله، هذا التواضع هذا ما شفت حتى واحد يتواضع مثل هذا. يقول لي بهذا السؤال كل الشيخ، وبعض المسائل قديما لما كنا كائن قبل ما وصلنا إلى اليوم كذا، كان المسائل العلمية قبل ما يتكلم يجي يزورني يتبحثها معايا وأنا أفتيه بما يحتاج ووجه له النصوص وغير هذا. أذكر من جملة الأشياء والشريط موجود، يعني سأل الشيخ ناصر عن مسألة من المسائل فأجاب الشيخ ناصر، فقال الشيخ ناصر كذا وكذا، قول قد أجاب بمثل ما أجبت أبو عبد الباري. أين أنا وأين الشيخ ناصر مجدد العصر؟ قال يا أبا سعيد إن نأخذ من مشكات واحدة. إيش قلناها من قبل؟ وإيش قلنا من قبل؟ المثال تاع العرق شيخ. اللي يشرب من المبدع تاع الماء وتطشر بتعرق وتحرق وكيف تشرب سعيدة نشرب سعيدة، تشرب من المنبع نشرب من المنبع، لكن لو كان الماء يمشي شوية ماذا يحصل؟ يحيط تغير بالأعشاب والطحالب كي نعرق أنا وتعرق أنت بنعرق وش كيف تدخل في أقوال أهل العلم وفونه. تشرب من النبع هكذا الماء مستحيل تشرب نفس الماء ومشرب نفس الماء ما يكونش عرق. فهمت يا أخ مصطفى؟ أنا ما طلعت عليه هذا كلام ذكره شكون الشيخ معنصر ابن عثيمين. ما طلعت عليه ولو أن عندي نسخة عندي الشيخ ابن عثيمين عندي لهنا بين يدي من حين الحين جيني أيضا أطلع من كثير من أحيان نمضي فقط بدون اطلاع على هذا حلا على، لأن هو عندما يقرأ التبويب ويناقش علميا. وهذا نقول لك علاج دائما وأبدا في هذه الحياة العلمية، عندما سير بهذا المنهج اللي رانا عايشين عليه نحن اليوم ونسأل الله أن يميتنا عليه ويثبتنا على هذا، معناتها مستحيل تروح بعيد. وش قال لك ناوي؟ اقرأ قلت تفضل خن اقرأ. ومن نظر بنظر الإنصاف وغاص في بحار الفقه والأصول متجنبا الاعتساف يعلم علما يقينا أن أكثر المسائل الفرعية والأصلية التي اختلف العلماء فيها فمذهب المحدثين فيها أقوى من مذاهب غيرهم، وإني كلما أسير في شعب الاختلاف أجد قول المحدثين فيه قريبا من الإنصاف فلله ذرهم وعليه شكرهم. شو بش يقول؟ شو حنفي؟ رحني أقول حنفي ها؟ فلله ذرهم وعليه شكرهم، كيف لا وهم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم. لا كيف لا وهم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم. علشان ندرس في الجامعة نبدأ العلم، وهذه مشاكل اللي جات ووصلت وحصلت ورانا عايشين فيها، نقول للطلبة مشكلة تنطلق ابتداء من تحديد معنى العلم وما المقصود بالعلم، لأن أصبح العلم شو هو؟ علوم الآلة ولا ترى الأصول فقه ومصطلح الحديث ولا في العلوم ولا الناس الأصول ال ال ال ال ال ال ال ال ال وأما الرسول قال مثل ما بعثني الله به بعث ربي به كمثل غيث أصاب أرضا، معناتها الوحي غيث يحيي القلوب كما نحن الحمد لله نعيشين مع السنة وحيينا ونحيا وعلى الدوام. وقال في النص الآخر والعلماء هذا نقولها دين من الطلبة لا يسمى الوارث وارثا حتى المال حتى يأخذ من ميراث، أي من ماذا؟ من قال الله قال الرسول. من الآن أنا بالنسبة إلي مع طلبة من لا أتعب والله ما أتعب كي نوصل نبدأ نتكلم هكذا نعم واحدة تقول لي كيفاش الأشاعرة كيفاش كذا بعثني مش أنا هو يقول بعثني الله به مش أنا هو يقول بعثني الله به يعني مبعوث بهذا العلم. إحنا وش نحتاجه؟ من يبلغنا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد قول الرسول قال يحدد من هو العالم والعلماء، لا يسمى العالم عالم إلا إذا أخذ من ميراث النبوة. أما من لم يعش مع السنة عسل حق قول وش حبيت أنت سميه وش حبيت حبي وش حبيت. ولهذا قال اتخذ الناس رؤوسا مالي ما معنى جهالة مش كلمة جهال يروى. لا جهال بالكتاب وشو ويتكلموا في الدنيا بجاه حتى ولا معززي شهيد. اي والله واحد حارق ماله حارق راحه بالبنزين صب البنزين وحارق نفسه يقول معززي شهيد. واش قاتلنا قاتل هو كم النبات. وهم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم حقا ونواب شرعه صدقا، حشرنا الله في زمرتهم وأماتنا على حبهم وسيرتهم. يعني حتى من يحشرنا مع الضرب حتى من رجل يحشر زد وما لقت حشرنا الله في زمرتهم وأماتنا على حبهم وأماتنا على حبهم. المرة وحشر مع من هذا شوف بتعرف السنة ورانا نتكلم في عادية عاد شو كمل معليش نفرحك في المستقبل معليش تفضل. قال الإمام القرطبي رحمه الله أربع صدق فيها. قال الإمام القرطبي رحمه الله قول عروة إن جبريل نزل ليس فيه حجة واضحة على عمر بن عبد العزيز. قال إذ لم يعين له الأوقات. بارك الله فيك. قال وغاية ما يتوهم عليه أنه نبه وذكره بما كان يعرفه من تفاصيل الأوقات. وش قلنا؟ وش قلنا؟ ماذا قلنا؟ قد أحسن أن انتهى إلى المسجد. ليس فيه لكن قد أحسن نصيحة. أحسن من ولو أن نقول كذا نقول أحسن لكن ليس فيما أحسن فيه دليل على ذلك. هذا وجهه. نعم. قال وفيه بعد لإنكار عمر على عروة حيث قال له اعلم ما تحدث يا عروة. بهلك يا عروة. ها؟ هنا. قال وظاهر هذا الإنكار أنه لم يكن عنده علم من إمامة جبريل أي عمر بن عبد العزيز. وظاهر هذا الإنكار أنه لم يكن عنده علم من إمامة جبريل. قلت لا يلزم من كونه لم يكن عنده علم منها أن لا يكون عنده علم في تفاصيل الأوقات المذكورة من جهة العمل المستمر، لكن لم يكن يعرف أن أصله بتبيين جبريل بالفعل، فلهذا استثبت فيه وكأنه كان يرى أن لا مفاضلة بين أجزاء الوقت الواحد، وكذا يحمل عمل المغيرة وغيره من الصحابة. كلام غريب جدا توقيت بين هذين وقت وغير ذلك. يعني هذا شو أقول دائما يعني في هذه الأمور هذه لأبين للطالب أنا عندي هم واحد كيف يستطيع أن يعيش طالب العلم مع السنة بسهولة بدون تكلف. قلت لكم وأقولها دائما أنا العالم الذي يأخذ بمجاميعي وأزداد له حبا الذي يسهل المادة العلمية للطالب حتى الطالب يصبح ماذا عنده في لحظة من لحظات أمل أن يصبح من أهل العلم. يعني يحفزه ويقول هذا العلم سهل يزير توكل على الله والفضل بعد ذلك من عند من عندك. هذا نقول للطالبة نابي دخلت للجامعة الإسلامية أول مرة راح ثم كنت نشتغل بالفرنسية وغير ذلك كنت أتكلم مع السعوديين يموتوا بالضحك. نحتاج ماذا نحط الجملة نترجمها باش نتكلم حتى أتكلم بعد ذلك. والله الذي لا إله هو عندما نقول للطالبة اللي يجوا يحضروا عندي أنتم أفضل مني عندما بدأت أنا العلم. والله إنكم أفضل مني عندما أنا بدأت هذا العلم. ما كانش عندنا هذا ناس العام الأول انتهي سنة ثلاثة ناويين هبال هبال. لازم تقرأ أصول الفقه لازم تقرأ أصول الحديث لازم تقرأ لازم تقرأ اللغة العربية. هذه الأمور التي تقرأها ليل ونهار أنت تقرأ حتى تدرك هذه المواد التي تساعدك بعد ذلك الكتاب والسنة. إذن يجب أن لا نغلق هذا الباب على أي مسلم يريد أن يتعلم. معنتها هذا فضل من الله فقط. جهز نفسك كما نقول دائما. قال المولى عز وجل الله أعلم حيث جهز روحك حتى يعلم ربي حيث يعطي هذا العلم. هذا أنت جهز نفسك من حيث الصدق مع السير من حيث طلب العلم الجدية في ذلك المداوم على ذلك الافتقار والتضرع إلى الله على الدوام. هذا هو جهز نفسك لهذا. وبعد ربي سبحانه وعز وجل هو أعلم إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. قال الشيخ نحن الله يرحمه 89 لما أظن زرته في بيته في الآية لما ذكرت الآية تذكر زرته في بيته. كنت أنا وعبد الملك والأخ والله أني مقصر في حقه تليفوني للحق وأنا دائما مقصر نستغفر الله ونتوب إليه محمود تعب لي ده والله أغير تليفوني دائما كان درس معي شوية وعندنا علاقة أخوية وأنا مقصر نستغفر الله ونتوب إليه. هذه الأمور مقصر بتاعي ياسر ياسر الله يتجاوز عني. دخلنا سلمنا وجلسنا. بعد غير جلسنا قالوا له الشيخ العيد نقولكم سياسي محنك محنك. غير قالوا له الشيخ العيد فعل هكذا. قال لي مستحيل لازم نعاوده. جاني عنقني بعد جلس المكان. قال لي الشيخ كلمة. هو سياسي ولا زمان وش نقول عندي احنا كتر منه. إذا كان هو معنا وكذا لازم نعاوده. قلت له في بيتكم وبحضرتكم ما يليق وأنا أقول كلمة وأنتم. قال لي كلمة. قلت كلمة كلمة ركز لبرس منها. قلت له يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. قلت له فالقضية تكمن أولا وأخيرا في إصلاح القلب. وهذا ما أنبب راح نجد ما عندي منكم بتصرفه. سعد منين اللي ما ده بتصرف. قلت له مصداق قوله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. بنقول إحنا الفساد الذي هو بيننا والفساد كذا بين المسلمين وكذا راجع إلى فساد القلوب هذا. وأنا نعرفهم يحبوا شوية الحكم ونزل الحكم الإسلامي من يد المسلمين هو راجع إلى فساد في القلوب. غير كمثل الكلمة قال لي الحمد لله الشيخ العيد هو وعبد علي جدي في زوجة الله مغفر لهم ورحمه هذاك حي الأقرب منيت رحمة الحي المنيت. قال لي الحمد لله. قالوا بهذه العبارة قال لي الشيخ العيد الحمد لله خرجت من الفريقو يعني خرجت من الثلاجة يعني في السعودية مكلموا السلفيين مكلموش على الحكم. قلت له الشيخ محفوظ نحناحة وقتش شفني دخلت الثلاجة. قلت له والله هذا الظلم معتدى منك ومن الأخ هذا من عمي ذاك الوقت اللي جد والله ظلم منك ومن الأخ دخلت لي الثلاجة وخرجتني وأنا مزيت رأني خير برا ما خرجش أعلاه ما عندهم لازم تكلم بالحكام وأنا في قلت الحمد لله ما عدا وقال الحمد لله خرجت من الثلاجة. لا لا قلت له أنا مبكري وأنا ما خارج الثلاجة وكون خارج الثلاجة دخل فيها راني مش معك لنا راني كونجلي والله أسألني وفقنا وإياكم إلى كل خير وسبحانك اللهم وبحمدك.